بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقلنا إن هذه الآية بلغت أعلى درجات الفصاحة لما ورد عن الأصمعي أنه سمع أعرابية تقول: أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله، مثل الغزال ناعما في دله، فانتصف الليل ولم أصله. فقال لها: ويحك ما أفصحك، أو قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أو تعد هذه فصاحة مع قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال النسفي: جمعت هذه الآية وأمرت أم موسى بشيئين، ونهيت عن شيئين، وبشرت ببشارتين: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ويقول الله عز وجل كذلك في سورة طه: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في اليم، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولقد مننا عليك مرة أخرى، لما تسمع كلمة منا فاعلم أنها عطاء بلا مقابل، لكن لما تسمع كلمة جزاء فاعلم أن مقابلها عمل. ولقد مننا عليك مرة أخرى، هذا المعنى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. كلمة ما هنا يعني أن أمرا عظيما يستحق أن يوحى به، فأوحينا إلى أمك فيه. قل زيد ما زيد، شيء عظيم. إذ أوحينا إلى أي أمرا عظيما مهما يستحق أن يوحى به. ثم جاء البيان: إذ أوحينا إلى أمك. شو هذا؟ أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. تلاحظ أن في هذه الآية ثلاثة إلقاءات لموسى. الإلقاء الأول إلقاء الرحمة والحنان من الأم في التابوت. الإلقاء الثاني التابوت في اليم. الإلقاء الثالث للتابوت عند قصر فرعون وفي مكان نزهته واستراحته. نعم، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه إلقاء اليم بالساحل. ماذا يكون هناك؟ يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. نعم، هذه الإلقاءات الثلاث كلها كانت تنفيذا لإلهام الله تبارك وتعالى. يلقيه اليم عند قصر فرعون وفي مكان تنزه أهله. يقول الدكتور أحمد بهجت في كتابه أنبياء الله: لم يكد إلهام الله تبارك وتعالى لأم موسى ينتهي حتى استجابت. نعم، استجابت إلى ذلك النداء المقدس، وحي داخلي رحيم، وأمرت بصنع صندوق صغير لموسى وضعته فيه بعد أن أرضعته، وذهبت به إلى شاطئ النيل وألقته هناك في الماء. من الذي صنع التابوت وهي امرأة لا تعرف أحدا ولا تستطيع أن تفشي السر؟ قال مقاتل: الذي صنع التابوت هو مؤمن آل فرعون الذي كان نجارا واسمه حزقيل. هذا الصندوق المؤرخون قالوا كان من خشب الجميز، شجرة معروفة لها ثمر طيب يشبه التين الصغير، حلو. نعم، من شجر. وحزقيل هذا كان نجارا ولم يكن قد آمن. يقول الماوردي: صنع حزقيل التابوت ثم شك في الأمر، لويش هذا؟ وكان في حينها على غير الإيمان، فأراد أن يوصل الخبر إلى فرعون، في شيء هنا مشكوك فيه. فما كادت قدمه تمشي خطوات حتى أصابه الله عز وجل بعمى مفاجئ، فاستفاق، رجع البصر، فأدرك أن وراء هذا الأمر سرا، وأن هذا هو الصبي الذي سيكون على يده هلاك فرعون، فآمن به. صابوا عمى مؤقت لحظات، ما عاد شوف شيء أمامه، فأدرك أن الأمر فوق العاد، وأن هذا على يده سيكون، لأن الإرهاصات بين بني إسرائيل كانت شائعة بهذا، فأسرع في كتمان الأمر، كان فأسرع. يقول القرطبي: اتخذت تابوتا وجعلت فيه نطعا أو نطعا، ما يوضع في أسفله، ووضعت فيه موسى، إلا أن بعض الرواة زادوا وأنها وضعت فوق النطع قطنا محلوجا، أطراله البدن لجسمه قطن محلوج، وقيرت خصاصة، يعني إذا في شك ضمن التابوت حطت له إيش؟ إسفل بالقار الفل، وعلقت المفتاح من الأعلى لأعلى التابوت له مفتاح ابن هكذا. يقول يحيى بن سلام: جعلت الصبي في تابوت طوله 5 أشبار وعرضه 5 أشبار مربع، وجعلت المفتاح مع التابوت. هنا سؤال: الإلقاء في اليم خطر وهو قريب من الهلاك على يد فرعون، فكيف يجوز الإلقاء؟ كيف يجوز الإلقاء؟ والجواب أنها كانت مضطرة لركوب أهون الشرين وأخف الضررين، فرأت السلامة أقرب في الإلقاء، لأنه لو طلع خلص انتهى، مجرد يعني يومين ثلاثة لابد أن ينكشف أمره. ولذلك يقول الشاعر: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ يعني ما عاد في غير القتال سبب، ما في مجال. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ ما الحكمة في إلقاء موسى في البحر على الخصوص؟ يعني والجواب أن الله تبارك وتعالى نجاه في البحر ابتداء بالتابوت، ليكون عزمه على الإقدام على البحر عندما يؤمر به وهو كبير يكون إيش؟ مألوف عنده تدريب. نعم، ليكون عزمه في الإقدام على البحر ثانيا في الانتهاء، وذلك لإغراق فرعون بالماء. وليعلم العباد أن الشيء الذي يتيقنون أن فيه التلف قد يكون وسيلة للنجاة عند الله تبارك وتعالى. الشيء اللي بظنه أنت طريق للهلاك قد يكون إيش فيه النجاة عند الله عز وجل. نعم، لسان الحال لما ألقت الطفل في التابوت في البار في البحر أو في اليم في النيل، لسان الحال يعني الواقع، أنه في لسان حال وفي لسان مقال. لسان المقال أن تتكلم بكلام مفهوم، أما لسان الحال كأن تفعل شيئا يدل على ما في نفسك، كمن دخل على أمير كريم فارغ اليدين خرج حقائب ملياني، هذا بلسان الحال يكون أنه قد أكرم فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق. ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، إنه دل على الهيئة. نعم، إذن هذا الشيء الذي يكون فيه الهلاك قد يكون عند الله فيه إيش النجاة. لسان الحال يقول لها لأمه ألقيه في التلف في البحر، ألقيه في التلف لأنجيه بالتلف من التلف، ألقيه في التلف لأنجيه بالتلف من التلف، سلميه لنا صبيا نسلمه لك نبيا، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سلميه لنا صبيا نسلمه لك نبيا، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي أثر ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال لما ألقت التابوت وتوارى عنها ابتعد، ندمها الشيطان، دخلتها شيء من الوسوسة، فقالت أليس الأجدر بي أن أنتظر وليقتله فرعون فأقوم على أمره فأغسله وأكفنه وأدفنه، هو أحب إلي من أن إيش ما أدري ماذا يحدث. ولكن الوارد الرباني أوحينا كان أقوى من كل وساوس الشيطان، فاستسلمت لوعد الله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول صاحب كتاب أنبياء الله وجاء الأمر الرباني من أرحم الراحمين إلى نهر النيل أن يحمل موسى بهدوء ورفق، لا موج ولا حتى يجعله أمام قصر فرعون. ثم قال المؤلف ولا عجب في ذلك، فالله الذي أصدر الأمر إلى النار لتكون بردا وسلاما على إبراهيم قادر على أن يجعل الأمواج تنقله بهدوء إلى حيث يريد، إلى حيث يريد تبارك وتعالى. اتخذت أمه تابوتا كما قال العلماء وألقته في النيل، وكان يتفرع من نهر النيل نهر فرعي يمر من دار فرعون، وتقرؤون في كتاب الله تعالى أليس لي ملك مصر وهذه إيش تجري من تحتي. فدفعه الماء إليه فأتى به إلى بركة، مش التابوت، إلى بركة في البستان حيث كان يجلس فرعون وجواريه زوجته. ما شافوا إلا الصندوق وين صار، في البركة في البستان القاعدين فيها. كانت آسية بنت مزاحم زوج فرعون والخدم والجواري، ويأمر فرعون بإخراج الصندوق فأخرجنا الجواري، ثم أمر بفتح ففتح فإذا به صبي من أصبح الناس وجها، وذلك قول الله عز وجل فالتقطه آل فرعون، الجواري والخدم آل فرعون، ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هن التقطوه ليكون لهم عدو؟ لا، عسى أن نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه. لكن هي اللام بسموها لام العاقب أو لام المآل، يعني التقطه فرعون ورباه ليكون في المستقبل على يد هذا تحرير بني إسرائيل. لام العاقب أو لام إيش؟ لام المآل، أي كان التقاطه على غير ما يتصورون، تصوروا أن يكون منفعة يكون وإذا به ينقلب وهكذا. نعم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، مش مخطئين، أدبوا، الخاطئ هو المجرم، أما الخطأ العادي قد يقع الإنسان يقع في خطأ، أما خاطئ فرق بين مخطئ وخاطئ. وتقرأ في سورة طه التي نحن بصددها أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. طيب نقرأ في سورة القصص، فالتقطه آل فرعون ليكون إيش؟ لهم عدوا. هون يقول ماذا يقول؟ يأخذه عدو لي وعدو له. بعض أتباع المستشرقين الذين يضربون على نغمة التغريب قال هذا تكرار، عدو لي وعدو له، وقل ليكون لهم عدوا. قول لا، انتم عربيتكم من فشكلين، لا تعرفون مع ما في ضمائركم من ايش؟ من مرض. نقول ابدا لا، نقول هذا ليس تكرارا، ولكنكم تقولون ذلك لانكم لا تعيشون مع القرآن الكريم. المتأمل في الآية الاولى يلاحظ ان العداوة فيها كانت من جانب موسى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. من المعادي هون؟ موسى لهم. خذ الآية الثانية، يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه عدو لي، هو ممن العداوة؟ من جانب فرعون. انتبه، في الآية الأولى من جانب موسى، هنا الآية من جانب، نعم. إذن العداوة متبادلة بين الطرفين، موسى يعادي فرعون وفرعون يعادي موسى ورب موسى، من الطرفين. لماذا جاء بها من الطرفين؟ إشارة إلى أن هذه العداوة ستستمر، وأن هذه العداوة ستكون في قمة المعاداة، لأنها قضية العقيدة والتوحيد، ما في مجال. ولو كانت العداوة من طرف واحد، تصور اثنان، واحد بعادي آخر والثاني ما عنده نية عداوة، ممكن حلها، يعني من طرف واحد، هذاك مسكين قلبه أبيض، بكلام، بصلح، بهدية، بتدخل، ممكن، لأنه العداوة من إيش؟ أما لما تكون العداوة بين الطرفين تبلغ القمة. ولذلك عدو، إذن ففهموا المعنى أنه لا مجال للقاء ولا مجال للصلح، لأن القضية تتمس إيش؟ تمس العقيدة، ما علمت لكم من إله غيري. نعم، ما في مجال. إذن لو كانت العداوة من جانب واحد والجانب الآخر لا عداوة عنده، لكان هناك مجال للتسامح ولحل المشكلة. من الممكن أن يخجل الطرف المعادي، يقول يا أخي ذاك ما سوى شيء، فيعتذر وتنحل. أما بين موسى وفرعون فالعداء متبادل من الطرفين، ولن يكون هناك مجال للمسامحة أو الصلح أبدا، لأنه قضية كبيرة. وتلاحظ ملاحظة ذكرها المؤرخون وبعض المفسرين على قلة، أن فرعون لما وصل الصندوق ما خطر بباله أن يقول من أين أتى هذا. ولم يذكر المؤرخون أو أن أحد لا من فرعون ولا من حاشيته قالوا منين جاء الصندوق، ولا حاول أن يحقق أو يفكر لماذا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عجيبة. نعم. وهذا منتهى إذا قلنا الغباء في الظاهر، لكنه أمر الله تبارك وتعالى. لتعلمك يا عبد الله أن إرادة الله لا يعجزها شيء، فهو عز وجل حول قلب فرعون عن أن يسأل هذا، وحول قلبه إلى محبة موسى وهو عدوه تربى في بيته. وذلك قول الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني. تبقى كلمة مني أجملة، لها مغزى كبير. وألقيت عليك محبة مني، خلقت محبة خاصة لك. ما في إنسان ينظر إليه صغير أو كبير، امرأة أو رجل، كافر إلا أحبه. وألقيت عليك محبة مني، عشان تعرف كما ذكرت أن الله يحول بين المرء قلبي. الله عمى قلبه حتى ايش؟ حتى تمر الصورة واللوحة. وألقيت عليك محبة مني، أحبه الله وحببه إلى خلقه، فلا يلقاه أحد من مؤمن أو كافر إلا أحبه، كما قال ابن عباس. وألقيت عليك محبة مني، قال القاسم، محبة خاصة خلقها الله تبارك وتعالى وزرعها في قلب من يرى موسى. ولذلك أحبك فرعون فسلمت من شره، وأحبتك آسية فتبنتك، وأحبته ابنة فرعون فوقفت مع إيش؟ مع أمها لتطلب من أبيها إيه؟ أن لا يمسه بسوء. لماذا أحبته ابنة فرعون؟ فرعون ما كان عنده إلا إناث، ما كان عنده ذكور، وكانت هذه البنت مبروصة فيها برص، ورأت في رؤيا من سنوات أن شفاءها يكون على شيء يخرج من نهر النيل. فلما جاء الصندوق إلى البركة وأخرجوه، تذكرت إيش؟ الرؤيا. فخطر عبالها أن تأخذ من ريقه، فأخذت من ريق موسى ومسحته فبرد. فأحبت. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا من أعظم الإكرامات. نعم. وتندفع زوجة فرعون لتقول لفرعون ما قصه الله علينا في سورة القصص، وقالت امرأة فرعون قرة عين ولك، قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقولها قرة عين لي ولك، قرة العين يعني مبعث شيء بسرك، وتبقى العين يعني تحب أن تواصل النظر إليه إذا كان الشيء جميلا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، وما في أجمل من الإيش؟ من الفاكهة لما تثمر على أمها، هذا الجمال، المنظر الجميل. قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فرعون لم يكن كما ذكرت يولد له إلا البنات. نعم. لكن هي بقى قرة العين تبود الناحية، إما أن يكون قرار العين أمرا حسيا، وإما أن يكون أمرا معنويا. قرة عين أي ثبات العين، إما أن يكون ثباتا حسيا توقف هكذا، وإما معنويا. شو المعنوي؟ المعنوي استقرار العين على منظر جميل أعجبك، فلا تريد إيش؟ فلا تحب أن تنقطع عن النظر إليه. إذا شيء جميل أعجب بتحب دائما إيش؟ تملأ نفسك عينك منه. نعم. يغنيك عن النظر لغيره، ولذلك يسمون الشيء الجميل الذي يشد بصرك شو بسمي العرب؟ بسمي قيد النظر. قيد النظر، إذا شيء جميل أمامك دائما عينك إليه كأنه قيد إيش؟ هذا مسميه قرة عين معنوية ربطت شدتة. نعم. ومنه قول الشاعر: سمرت عيني في القمر. جميل، أشار إلى إنسان فيه جمال. سمرت عيني في القمر، من جميل فشدني إليه. سمرت عيني في القمر فنال مني من نظر، يعني صاروا الناس يستهزئون به كذا عشقان. فنال مني من نظر، يا ليت لائمي عذر، فحسنه قيد النظر. فحسنه قيد النظر، يعني يجعل ما في شيء يشدك إلى أن هذا إيش؟ قرة العين. هذا ما نقول قرة العين. يقول ابن عباس لما قالت زوج فرعون له: قرة عين لي ولك، قال فرعون: يكون لك قرة عين ولا يكون لي. رغم أنه شعر بشيء من محبة، لكن بقي إيش؟ بقي خشونة الظلم والطغيان. نعم. قرة، قال فرعون: يكون لك ذلك، أما أنا فلا حاجة لي فيه. وقد ورد في أثر نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يحلف به، أي والله، لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت زوجه آسية لهداه الله كما هداها من لحظته. لكن قال: لك أما إني لا، قرة عين لك نعم، أما إني لا أريد أنا هذا. يقول الرازي: هذه المحبة لموسى الملقاة في قلوب من يراه هي خلق من الله تبارك وتعالى، يلقيها في قلوب الناس للعبد الذي يحبه الله عز وجل. وهذا وارد، ألا تقرأ في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. آمن وأعمل صالح، يلقي الله عز وجل في قلوب الناس محبتك، مش بإيدك أنت، الله هو الذي يخلقها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة، شوف كم نحن مقصرين، كم يكره بعضنا بعضا، لا نتحمل لا كلمة ولا شيء، نبقى متنفلاش، تحمل أخوك هذا، فبتلاقي القلوب إيش؟ مشبه. نعم. ثم تأتي المنة العظيمة بعد إلقاء المحبة عليه، وهي قول الله عز وجل: ولتصنع على عين، أي لتربى بين العدو على نظري وبحفظي، أنا سأجعلك تعيش بين أعدائك وأنت محفوظ. من يصلح إلا الله عز وجل. يقول صاحب الظلال عليه رحمة الله: إن موسى سيذهب لمواجهة أعتى طغاة الأرض في حينها، في حينها، وأقوى ملوكها وأطغى جبار، سيذهب لخوض معركة الإيمان مع إيش؟ مع الطغيان، ولخوض مشكلات كبيرة حتى مع بني إسرائيل، مشكلات كبيرة مزمنة، لأنهم لما بقوا في في في, في الذل مئات السنين صارت نفسيتهم نفسية عبيد. ولذلك المسلم لا يتحرر، نعم، من كل الضغوط إلا إذا كان إيمانه سليما. يحررك الإيمان من الضغط الاقتصادي، بتسلم أمرك لله، الرزق بيد الله، ما بهمني أنا هذا. ألا ترون المسلمين لما حصروا في الشعب 3 سنوات هل حملهم ذلك على ترك دينهم؟ لا والله. يقول سعد بن مالك: لقد رأيتنا في حصار الشعب ونحن 40، ليس علي إلا ثوبي شققته قسمين أستر به عورتي وعورة أخي، ووالله ليس منا أحد اليوم بعد الفتوح 40 إلا وهو أمير على بلد أو قطر. وحتى لا يخطر ببالك أنه يتباهى بالولاية. قال ثم قال: وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وفي عين الله صغيرا. والله معاني معنى ما نشعر بها نحن الآن، نعيش في حمأة المادة، كل شيء نقيس بهذا المقياس. ولذلك ترانا أذلة أذلة، متهالكين متكالبين، دنيا دخيلكم نعيش. لابد يحررك من كل الضغوط. نعم، سيذهب لمقاومة أعتى عتاة الأرض. فأخبره ربه أنك لن تذهب إلا بعد الاستعداد، وأن الله قد صنعك على عيني. يعني في مهمة يريدها الله عز وجل منك وأعدك لها، فينبغي أن تستعد لها. ودرب على هذه المشاق وهو طفل، ورافقته العناية وهو ضعيف صغير، وهو ضعيف صغير. هذه المحبة اللي قلت لكم يلقيها الله عز وجل في قلب الناس لموسى وللمؤمنين، محبة خاصة ربانية، ما هي ناتجة عن محبة الدنيا من صداقة أو قرابة أو صحبة أو مال، أبدا أبدا، لأنه هذه أسباب دنيوية، ولكنها إيش؟ أسباب ربانية من الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا ما ذكره هرم بن حيان، أن العبد إذا استقام يلقي الله عز وجل في قلوب الناس محبته، حب خاصة ما تنتج كنا لا عن مصلحة دنيوية ولا عن صداقة ولا عن صحبة ولا عن قرابة. يقول هرم بن حيان: ما أقبل أحد على الله بقلبه إلا أقبل الله تبارك وتعالى بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقهم مودته، أو حتى يرزقهم مودته. هرم بن حيان هذا كان من الصالحين، كان واليا لعمر. بتعرفوا لما مات في يوم شديد الحر، هذا من أولياء الله، لذلك إيش يتكلم في المودة مع الله تعالى، إنه ما في إنسان يعمل صالح ويؤمن إلا يلقي المحبة. توفي في يوم شديد الحر، فدفن، وبعد الدفن سحابة تأتي فتمطر. يقول المؤرخون: والله عند المساء كان العشب قد نبت على قبره. بين ضحوة وبين المساء كان الإيش؟ هذا من الكرامة، والكرامة موجودة لك لمن الأولياء، وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامها، لكن من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون كل محرم. نعم، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع. إذن مهيأ، وهكذا التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يقول القاسمي: لما كان فرعون ومن معه آثمين مجرمين كافرين، عاقبهم الله عز وجل بأن ربى عدوهم بين أظهرهم. أخرجوا من الصندوق، سروا به، ماذا نسميه؟ صاروا يجتهدون في التسمية. فانبرت زوجة فرعون وقالت: وجدناه بين الماء والشجر فنسميه موشى. فمو بلغة القبط الماء، وشا الشجر، فنسميه موشى، فسموه موشى. وجدناه بين الماء والشجر فسمي بذلك. مو بلغة القبط مي، ماء، شو شا شجر، فسموه بذلك. فهذا إيش الاقتراح هذا القبول. كانت آسية زوج فرعون تضع في ذهن زوجها أن هذا الولد ليس من أولاد بني إسرائيل، تريد أن تبعده عن أي تفكير بالقتل. قال لها مرة وما يدريكي، قالت: إن نساء بني إسرائيل من أحرص الناس على الولد، وما أظن أن امرأة منهم تلقي بولدها في هذا اليم. حنونات على الولد، لذلك ما أتصور أن يكون إيش هذا من بني إسرائيل. نعم. ثم تبين له أن حجمه كبير، مولود قبل السنة التي نؤمر فيها بالذبح، مر معنى أنه سنة وكذا، أنه هذا قال صار له يعني مولود قبل الأمر. نعم. ثم استوهبته منه فوهبها، قال خذي خذي. ولا عجب في ذلك، فقد كانت مؤمنة وكان الزوج كافرا. بتلاحظ بقى أن تعلق الزوجة كان بموسى شديد، وتعلق فرعون لماذا؟ لأن آسيا تعلقت به عن إيمان حقيقي، وفرعون تعلق به عن تقليد، وفرق بين إيمان الحقيقة وإيمان إيش؟ التقليد، وإيمان التقليد. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عين بحفظي. هناك رواية نذكرها أن بعض قوابل بني إسرائيل لتولد كانت صديقة لأم موسى، فلما جاءت الولادة بعثت إليها وقالت لي لتنفعني صداقتك اليوم، دبري أنت. نعم. فعالجتها، لكن نوت القابلة في قلبها أن تنقل الأمر، فلما نزل موسى إلى الأرض ترتعش مفاصل القابلة ويلمع بين عينيه شيء، فقالت والله ما جئت إلى هنا إلا مكلف في الأصل، إذا عندي خبر أن أقتل الولد، لكن رأيت من هذا المولود شيئا ما رأيته من غيره، فقد إيش تحركت مفاصلي، استبقيه واحتفظي به فإني كاتمة. أشار إليها بعض. نعم. وتعلقت به كما ذكرت ابنة فرعون إلى آخر هذا الكلام. هذا التعلق من زوجة فرعون والبنت كان له أثر كبير في إيش؟ في صمت فرعون وسكوته، لأنه الزوجة لها تأثير على زوجها كبير، كما ذلك البنت. يروي أهل الأدب قصة من تأثير الزوجة على الزوج، وإن كان القصة يعني من عباراتها لا تفيد أن يتجرأ مثل أبو نواس أن يتكلم هذا يعني أمام الرشيد، لكن نذكرها لبيان فقط موقع الزوجة وتأثيرها على الزوج، فعلى الزوج أن يكرم زوجها، لكن في غير إيش؟ في غير معصية أو طاعة تطلب أبدا لا. رجل توسط عند أبو نواس، عند أبي نواس له مشكلة عند الرشيد، يعني قال يعني حل لنا إياها. فكلم الرشيد مرة ومرة، الرشيد ما استجاب. فصاحب الرجل لما رأى أن وساطة أبي نواس لم تفد شيئا، فتش عن امرأة تتكلم عند إيش؟ عند زبيدة زوجة الرشيد، وإذا بها تنحل إيش بسرعة. أبو نواس يعني غضب بينه وبين نفسه، يعني أنه طلبت مرة ومرة وكذا. فقال بيتا من الشعر يرمز فيه إلى تأثير الزوج على زوجه، فقال ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. لكن أنا أشك في هذه القصة، لأنه ما يجرؤ الرشيد كان يخيف، يعني ما هو إنسان يعني عادي حتى ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. نعم. وقد حاول بعض العلماء إحصاء المطالب التي طلبها موسى من ربه تبارك وتعالى، فعدوها فوجدوها ثمانية. تقرأ ذلك في قول الله تبارك وتعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ثم سنلاحظ في الدرس الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن الله أعطى هذه الثمانية بسؤال ثم أعطاه ثمانية أخرى بدون سؤال، سنشرحها في الدرس الآتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.